جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو توضأ رجل ثم جفف يديه بمنديل ثم تبين له أنه نسي مسح رأسه، فهل يعيد الوضوء من اليدين أم من الرأس، علما بأن الفاصل الزمني قليل؟ وما حكم التجفيف بالمناديل ونحوها؟ إذا كان الفاصل يسيرا والزمان لا ينشف فيه العضو المتقدم فإنه يبني ولا يجب عليه أن يستأنف الوضوء. وأما بالنسبة لتنشيف أعضاء الوضوء بالمنديل فهو خلاف الأفضل والأكمل، فالأفضل والأكمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفض الماء بيديه. قال العلماء: لأن الذنوب تتحات والخطايا تذهب مع قطرات الماء، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا مضمض واستنشق وغسل وجهه خرجت كل خطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشهار عينيه. ثم ذكر اليدين والرأس والرجلين، فدل هذا على أن الأفضل أن يترك قطرات الماء حتى يكون ذلك أبلغ في نقائه وطهره، والله تعالى أعلم.